بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين أما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات وما زال حديثنا موصولا مع رحلتي وقصتي وسورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكنا قد وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هذه بداية محنة جديدة ليوسف عليه السلام بعد محنة إلقائه في الجب والتفريق بينه وبين أبيه وأهله وبيعه عبدا وهو حر كريم بل من سادة الكرماء وآواه الله سبحانه وتعالى في بيت العزيز جاءت محنة من نوع آخر وهو مراودة امرأة العزيز له عن نفسه يوسف عليه السلام كان فائق الجمال وكان يعيش مع تلك المرأة في بيت الملك فأغراها الشيطان به وتعلق قلبها بحبه تعلقا لم تصبر عليه حتى راودته عن نفسه يعني طلبت منه الفاحشة وأعدت لذلك بأن غلقت الأبواب ودعته وقالت هيت لك هيت معنى تهيأت لك أو هلم إلي فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن استجار بالله وهكذا يجب أن يكون حال المسلم حينما تراوده نفسه أو يتعرض لفتنة أو لبلاء يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فلا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان إنه لا يفلح الظالمون لأن الوقوع في الخيانة أو الوقوع في الفاحشة من الظلم هذا المعنى الإجمالي للآية ولنا معها وقفات بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم continuamos contando a história as lições que tiramos da história de Yusuf alayhi salam e paramos na semana passada na parte que diz o Alcorão Sagrado e aquela cujo Yusuf morava na casa dela a mulher do rei tentou seduzi-lo se ofereceu a ele então a mulher do rei se ofereceu para Yusuf Yusuf como todos sabem a beleza dele era algo extraordinário acima das médias e essa beleza fez com que o coração dessa mulher se apegasse a ele e fez com que o Shaitan de alguma forma tentasse fazê-la seduzir e convidar Yusuf para cometer um pecado ela se ofereceu a ele e tomou todas as providências trancando todas as portas do palácio e ainda ela disse a ele Hei Telek, quer dizer, estou pronta para você pode se aproximar me aprontei para você pode se aproximar ele respondeu que Allah me oriente mais ou menos nesse sentido ou que Allah me socorra, ou pediu socorro de Allah Azza wa Jalla contra aquilo que ela estava planejando, e disse para ela: o meu senhor, aquele cujo eu estou na casa dele, foi muito generoso comigo, eu não posso traí-lo, porque a traição faz parte das injustiças. Esse é o significado resumido desse versículo do Alcorão. Nós vamos dar umas palavras para exemplificar mais ainda sobre ele. قال أهل العلم إن هذه المحنة على يوسف كانت أعظم من محنة إلقاء إخوته له في الجب، لأن المحنة الأولى كانت محنة اضطرار، هو مضطر لأن يصبر، ليس له اختيار لأنها مصيبة. مثلا إنسان ابتلي بالمرض، ماذا يصنع؟ إما أن يصبر، وإما أن يصبر، ليس له حل من آخر. لكن إنسان ابتلي بالفاحشة، معصية أمامه، فهو مختار إما أن يصبر عن المعصية وإما أن يفعل. فهذا يوسف عليه السلام ابتلي بأن عرضت عليه المعصية بإغراءات شتى. ما هي الإغراءات التي تعرض لها يوسف؟ أولا إنه في بيتها، فهو غلامها وتحت تدبيرها، والبيت واحد، بحيث يمكن الوقوع في الشر في السر بدون أن يطلع أحد. البيت واحد، أي إنسان يفعل أي شيء داخل البيت الواحد سهل، بخلاف ما يكون في بيت آخر ينتقل من بيت إلى بيت، وهو تحت أمرها، إذا أمرته بشيء يجب عليه أن يمتثل الأمر، لأنها المفترض أنها سيدته وهو غلام خادم عندها. الإغراء الثاني أنها غلقت الأبواب، فهما آمنان من دخول أحد. رقم ثلاثة، قالت هيت لك، دعته إلى نفسها فرفعت عنه مؤنة الطلب، لأن المفترض أن الرجل هو الذي يطلب، هو الذي يسعى، فالطالب هو الرجل، لكن هي الآن هي الطالبة. ثم هو غريب، والغريب الذي يعيش في غير وطنه لا يحتشم مما يحتشم منه من هو بين معارفه.